المكان ده يعني اللي وياك دلوقتي اهو، وما دام هتك حجاب المكان يقول لك يخبرهم عن شيء في نفوسهم ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. بالله لما يسمع الرجل اللي قال في نفسه هذه الكلمه وهو لم يقلها فيسمعها الناس وقالها في ايه؟ في نفسه، يبقى اللي هتك الحجاب مين؟ فتح الحجاب من يعلم السر واخفى. يبقى اذا ما فيش حجب غيب على الله، حجب الغيب انما هي على الايه؟ على البشر، حجاب ماض، حجاب مستقبل، حجاب ايه؟ مكان يعني، والزمان واقع. الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب؟ يعني علم الله ليس مقصورا على معرفة أمورهم هم، ده علم الله سرهم ونجواهم لأن صفته القيومية أنه إيه؟ علام الغيوب. قلنا زمان أن كلمة علام غير كلمة عالم، عالم يعلم هذا الأمر، إنما علام مبالغة في إيه؟ في العلم، يعني يعلم كتير او يعلم غيب كل احد. قال لك هو علام الغيب ولا علام الغيوب؟ يعلم غيب هذا وغيب هذا وغيب هذا وغيب هذا. يبقى المبالغه جاءت من ايه؟ من تكرار علم غيب كل احد، اللي يعلم غيب ده واللي يعلم غيب ده واللي يعلم غيب ده، يبقى علام ولا مش علام؟ يمكن يعلم غيب واحد، غيب اثنين، غيب ثلاثه، انما علام الغيوب كلها. او لانه يعلم، علام الغيوب يعني يعلم حتى ما حاولت كتمه وستره. ان تكن مثقال ايه؟ حبه من خردل، فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها ايه؟ ياتي بها الله. ثم انتقل الى برضو امر اخر من امور المنافقين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. واللمز معناه العيب، وقلنا العيب بس بطريق خفي، اشاره بالعين، اشاره بالفم، اشاره بالايد، تعمل له كده تهمزه بعينك وهو ماشي، اسمه ايه؟ ويل لكل همزه لمزه، ده يعيب بالقول ولا يعيب بالفعل، بفعل ايه؟ بفعل اشارات ايه؟ اشارات عينيه. الذين يلمزون اي يعيبون، والذين يلمزون المتطوعين، معنى المتطوع يعني هو الذي تطوع بشيء من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. الله فرض مثلا 5 صلوات هنخليهم 10، فرض مثلا 2.5% نخليهم 10%، 8% زي ما تخلي. بتصوم شهر رمضان؟ لا، بتصوم اثنين وخميس، وبتصوم رجب، وبتصوم. اذا التطوع هو ان تفعل زائدا عما فرض الله من جنس ما فرض الله، واللي سمناها زمان مرتبة دخول الانسان في مقام الاحسان. مقام الاحسان انك تعمل اشياء فوق ما فرضه الله اليك. ان صنعت ما فرضه الله خلاص الافلح. قال الرسول له لما قال له لا ازيد ولا انقص، قال افلح صدق. طيب لما يزول على كده نقول له دي لها ملحظين اثنين، الزيادة على ما فرض الله من جنس ما فرض الله تدل على ان العبد شهد لربه بالرحمة وان الله كلفه دون ما يستحق، كلفه 5 صلوات مع انه كان يستحق ان نصلي ايه؟ قد كده صيام كده مع انه كان يستحق. وايضا تدل على ان عمل الطاعة خف عليه فاستراحت له نفسه، فهو حين يفعل الطاعة يريح نفسه بايه؟ مش قال له اريحنا بها يا بلال؟ ساعة ما يجي وقت الصلاة الرسول يقول لبلال ايه؟ اريحنا ايه؟ ما هو في واحد برضو يعجل يقولك بقى يلا بدينا نصلي عشان نخلص. لا، مش اريحنا منها، اريحنا ايه؟ بها، احنا بنرتاح لما نصلي. يبقى خفت عليه الطاعة ولا لا؟ يبقى المتطوع هو الذي يزيد على ما فرض الله من جنس ما فرض الله، وهؤلاء هم الذين دخلوا في مقام الإحسان اللي هو ايه؟ جاءت سورة الزاريات فعرضت،

احنا وافقناك على كلامك ليخرجن الاعز منها اللي والله ما اعلم كد مين ليخرجن الاعز منها الازل. قال له خلاص متفقين ولكن اعلم جيدا ان العزه لله يبقى مين اللي هيخرج مين يبقى احنا اللي نخرجها. فلما علم عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ان رسول الله قد استحفظ على عبد الله خاف ان يامر بقتله لان عمر كان اي واحد يقول له بس جاهد يقول له امرنا ولا. فلما علم عبد الله ابن عبد الله ذلك ساب الى رسول الله. شوفوا قوه الايمان بقى. قال له يا رسول الله ان كنت ولا بد قاتل ابي فمرني انا بقتله لاني اخاف ان يقتله اخ مؤمن لي فاكرهه وانا لا احب ان اكره مؤمنا. فبقول لي بالله لما يكون كده يبقى رسول الله يكرم الرجل ده شويه عشان خاطر الولد ده ولا ما يكرموش. فلما جاء الولد اللي هو عبد الله للنبي قال له يا رسول الله استغفر لابي يعني اطلب من الله المغفره. فرسول الله تطيب لخاطر عبد الله استغفر له حب يستغفر له. فانزل الله قوله استغفر له او لا تستغفر له ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. العلماء وقفوا هنا في الحته دي في حاجه اسمه مفهوم المخالفه. لان لما ربنا قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. اما الرسول قال ما دام اتحددت ب70 ازود عن 70 شويه تبقى تغليب جانب ايه تغليب جانب الرحمه وجانب الاكرام لمين لعبد الله ابن عبيد الله ابن ايه المسلول. ولكن مثل هذا الاسلوب عند العرب كان المفهوم منه ما استغفر ولا ما تستغفرش والعدد لا مفهوم له لان العدد الكبير عند العرب كلمه 70 دي هي نهايه الله. كانوا يخلوا 7 دائما نهايه العدد ولما يجي عدد ثاني يبقى زائد. ليه؟ قال لك لان العدد معناه مكررات الواحد الواحد اصل الايه العدد بعد ذلك تضم له 1 يبقى مين 2 وبعدين تضم له 1 ثاني يبقى ايه كأنك تضم لحد ما يبقوا ايه 7 انزع الواحد يبقى باقي مين لان الواحد ده هو الاصل المكون منه العدد يبقى 2 ادي عدد زوجي 3 عدد ايه فردي 4 عدد زوجي 5 عدد فردي 6 عدد زوجي 7 عدد فردي. يبقى احنا معانا غير الواحد كم عدد زوجي وكم عدد فردي 3 و3 2 4 6 يبقى جمع من الاعداد الزوجية وجمع من ان احنا عندنا مفرد ومثنى وجمع يبقى جمع من الاعداد الايه الزوجية اللي بتقبل القسمة على 2 وجمع من الاعداد الفردية اللي هي 3 و5 و7 يبقى العدد 7 شامل ايه جمع الاعداد الجمع اللي هو المفرد والمثنى والجمع الجمع في الزوجية 3 والجمع في الفردية يبقى ده اقصى الايه الجمع هو 1 اللي هو مكون منه الجمع يبقى 7. ولذلك اذا ارادوا انهم يزودوا عدد على كده لازم يجيب حرف العطف. اقرا قول الله كده في سورة الكهف سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم ويقولون 7 ما قالش ثامنهم كلبهم قال وثامنهم كلبهم لان الثمانية دي كانت من عدد ثاني فسموه يسموها واو الايه واو الايه الثمانية. فرسول الله لما سمع 77 و700 ضعف هي دي مكررة يا 7 يا 70 يا 700 ايه 700 ضعف قال لك نزود على 70. فكأنه احترم تكريمه لمين لعبد الله

فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الجماعة المشركين لما كانوا يذهبون إلى الحج كان الموسم الاقتصادي بتاع سكان مكة، موسم الاقتصادي بيجي لهم الخير كله، لدرجة أنهم كانوا يشيعون أنكم إياكم أن تطوفوا بيوت الله بثياب عصيتم الله فيه، قال يعني التقوى واخد إيه؟ واخد حقها ويوم يعبدوا الأوثان ويقول لهم لا، ساعة ما تطوفوا الكعبة اوعوا تطوفوا في ثياب عصيتم الله إيه؟ يوم يضطروا يقلعوا الثياب ويشتروا منهم ثياب إيه؟ جديدة عشان يطوفوا فيه، إيه ما عندوش يطوف عليها. إذا كان الحج ده عبارة عن إيه؟ موسم اقتصادي إرادته تكفي لمعيشة العالم، فحين يكون الله ببلاغ كده إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الخاطر اللي يجي في النفس البشرية إيه؟ تقول للواحد مثلا بيشتغل عند واحد وبياخد له مثلا أجر مثلا في الشهر 100 جنيه، تقول له الراجل ده ما تشتغلش عنده، أول ما يجي في باله إيه؟ من الله، طب وعيش ازاي؟ اول خاطر يجي مقومات حياة، طب وعيش ازاي؟ فالله الذي خلقه علم ما يجول في خواطره ولم يدع ما يجول في خواطرهم ليدفو على ألسنتهم، بل النفس واحد وهو بيقول لهم كده راح مجابه الخواطر، وان خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يبقى علم ما يجول في ايه؟ ويجيب النفس واحد، مش نص الاول وبعض ذلك يرد يقول لهم لا، في نص واحد يقول ايه؟ انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامه ماذا؟ وان خفتم عائله فسوف يغنيكم. ساعة المشركين ما يلاقوا ان الله جبه خواطرهم وجبه الاسرار وجبه الاشياء اللي تطفو، ساعة يمنع المشركين من انه يبقى دليل على ان ده ايه؟ الذي اخبر عالم بسرائر الايه؟ بسرائر النفوس. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الفقه هو الفهم الدقيق، فلما تعرف شيء ما تعرفش سطحيات، لازم تعرف ايه معطيات الخلفية. الفقه انك انت فهمت انك هتروح في الحر وهتتعب، طب ما هو انت تشوف لما ما تروحش وانت ناكسه على الجهاز حيب تبقى العقوبة ايه؟ تبقى العقوبة اكبر. يبقى علمك لازم يجي ايه؟ علم مقعد، لا تعرف شيئا وتغيب عنك اشياء. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ومن هذا المنطلق القراني رد الامام علي كرم الله وجهه على القوم حينما دعاهم الى غزو الايه؟ الخوارج. اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه، فمن تركه رغبه العدل بيس بالقصف وليم بالصغار. وبعد ذلك يقول ان كنت لكم غزوهم في الشتاء كنتم هذا اوان قر وصر، يعني بارد، وان كنت لكم غزوهم في الصيف قالوا انظرنا ينصرف الحر عنا، فاذا كنتم من البرد والحر تفرون فانتم والله من النار اطر. يا اشباه الرجال ولا ايه ولا رجال. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. واذا كانوا قد فرحوا، ومصدر الفرح انهم ينبسطوا ويندهكم، والتعبير على الانبساط يبقى بالضحك، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا.